هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا ونستعين بك فأعنا ونستغيث بك فأغثنا ونستغفرك فاغفر لنا ونستغفرك فاغفر لنا ونستغفرك فاغفر لنا ونتوكل عليك فاكفنا اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة بلغنا مما يرضيك آمالنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ارفع مرتك وغضبك عنا اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شرها وضيت يا منزل البركات ويا دافع البليات ويا ولي الحسنات والبركة في الرزق والبركة في الوالدين والبركة في الذرية والبركة في الأعمال الصالحة بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا عنك بغيرك بما صبروا وينقضن فيها تحية وسلاما يا من بذكره تطمئن القلوب ارزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار وليلا ونهارا سرا وجهارا برا وبحرا سفرا وحضرا غنى وفقرا ومرضى واجعل ذكرك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس قنا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا عفوها وكرمها وبركتها وعفوها الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وثبت تحت التراب حجتنا وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك آتنا كتابنا باليمين واكتبنا في عليين في روح وريحان عند رب راض غير غضبان يا رب العالمين يا رب العالمين ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان من أرض الإسلام وانصر دينك الإسلام وانصر دينك الإسلام وانصر دينك الإسلام واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وقض حوائجنا وحوائج السائلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.